اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم في هذه الساعة يا ربنا لي ولهم أجمعين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك يا ربنا من واسع فضلك وبالغ كرمك وعظيم منتك وقدرك يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اهدنا فيمن هديت يا ربنا وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. أسألك يا ربنا لأمتك عافية يا ربنا في رأسها، اشفي رأسها يا ربنا وعافها من صداع تشكو منه يا ربنا، اشفي رأسها ووجهها من حبيبات فيه يا ربنا. بسم الله أرقي رأسك وجلدك، بسم الله بسم الله أرقي وجهك الحسن، بسم الله بسم الله أرقي وجهك الجميل، بسم الله بسم الله أرقي وجهك، بسم الله. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناعمة. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله أرقي وجهك الجميل يا أمة الله، بسم الله أرقي وجهك، بسم الله بسم الله أرقي عقلك الرزين وفكرك السديد، بسم الله أرقي ذكاءك وعبقريتك، بسم الله بسم الله أرقي فهمك، بسم الله بسم الله أرقي إدراكك، بسم الله بسم الله بسم الله أرقي شعرك الجميل، بسم الله أرقي وجهك الجميل النظر الحسن. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناعمة. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لها فيما حسدت عليه، بارك لها فيما نظرت إليه وعليه، بارك لها يا ربنا، بارك لها فيما حسدت عليه ونظرت عليه وأصابها عيون عليه، وأصابها عيون عليه على وجهها الحسن، على جمالها وبهائها ونظارتها ونعومتها وعلى حسن تقاسيم وجهها، فتبارك الله رب العالمين. وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لها في شعرها الطويل الجميل الكثيف، فتبارك الله رب العالمين. بارك لها فيما أعطيتها وآتيتها في حسن خلقها وخلقتها، فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة وعلى الشياكة والأناقة وعلى ما آتاك الله من نعم وعلى ما آتاك الله من حكم، فتبارك الله. ولكم فيها جمال وصوركم فأحسن صوركم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله. ولكم فيها جمال صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين فتبارك الله أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة فتبارك الله على جمالك زدها وبارك لها يا ربنا، واحفظها وحصنها بحصنك الحصين من جميع الشياطين من الإنس والجن أجمعين. احفظها يا ربنا من عين وكن وليها وكن نفيرا لها وظهيرا لها يا ربنا يا كريم. تول أمرها يا ربنا وكن وليها ونصيرا لها يا مولانا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال جمال. تبارك الله أحسن أحسن الخالقين. وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله أرقي وجهك الجميل بسم الله. بسم الله أرقي عقلك الرزين بسم الله. بسم الله أرقي فكرك السديد بسم الله. بسم الله أرقي شعرك الجميل بسم الله. بسم الله أرقي إدراكك المبارك بسم الله. بسم الله أرقي ذاكرتك القوية بسم الله. بسم الله أرقيك من حسد شديد من حسد شديد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا. تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك وطهرك واصطفاك. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة. فتبارك الله الله أرقي جمالك وبهاءك ونظارتك وشياكتك بسم الله على ما آتاك الله احفظ لها جمالها يا ربنا احفظها بحفظك واكلها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قلنا حاش لله ما هذا بشرا قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين قلنا حاش لله ما هذا بشرا قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك كريم. فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله أرقي جمالك بسم الله، أرقي نعومتك بسم الله، بسم الله أرقيك بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله. فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء للناظرين، بيضاء للناظرين، بيضاء بيضاء. فإذا هي بيضاء للناظرين، صفراء فاقع لونها، صفراء فاقع لونها، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. قل حاشا لله ما هذا بشرا، قل حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأما الذين ابيضت وجوههم، ابيضت وجوههم، ابيضت وجوههم، ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة. قلنا حاش لله ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قلنا حاش لله ما هذا بشرا، قلنا حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. صفراء فاقع لونها، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة مسفرة وجوه يومئذ ناعمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم بسم الله أرقيك يا أمة الله بسم الله أرقيك يا جميلة بسم الله بسم الله أرقيك يا بهية بسم الله بسم الله أرقيك يا جميلة بسم الله بسم الله أرقيك يا نظرة بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك من أعين الناس من أعين الناس ومن أنفس الجن ومن أنفس الجن بسم الله بسم الله أرقيك من العيون بسم الله بسم الله أرقيك من الحسد بسم الله بسم الله أرقيك من الحسد بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فأثرت بسم الله بسم الله يرقيك من عيون بسم الله يرقيك من العيون بسم الله يرقيك من الأنفس بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون تعقدت في الرأس وفي الوجه تعقدت سببت دوخة وصداعا ودوارا وألما وشوهت الوجه وشوهت الشعر وأثرت على الرأس بالصداع والصرع اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل أثر العيون والحسد أطل أثر العيون والحسد من وجهها الجميل ومن عقلها الرزين ومن شعرها الطويل الأنيق بسم الله أرقي نظارتك بسم الله بسم الله أرقي نظارتك بسم الله بسم الله أرقي جمالك بسم الله بسم الله أرقي حسن تقاسيم وجهك بسم الله بسم الله أرقي البشرة بسم الله بسم الله أرقي البشرة بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله أرقي البشرة الناعمة النظرة بسم الله بسم الله أرقي بشرتك بسم الله أرقي نعومتك بسم الله أرقي نعومتك بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله بسم الله احفظها يا خير الحافظين اللهم حصنها يا رب العالمين اللهم يا ربنا أطل يا ربنا هذا الحسد عليها أطل يا ربنا هذه العيون فيها اللهم أطل العين يا ربنا أطل يا ربنا عمل العين أطل يا ربنا عمل العين فيها أطل يا ربنا عمل الحسد فيها أطل يا ربنا عمل النظرة فيها أطل يا ربنا عمل النظرة فيها أطل يا ربنا عمل العين فيها أطل يا ربنا عمل الحسد فيها أثر على رأسها أثر على شعرها أثر على وجهها أثر على بشرتها أثر على بشرتها أثر على صدرها أثر على جسدها أطل يا ربنا هذه العيون أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بقوتك أطلها يا ربنا بقدرتك أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بقوتك أطلها يا ربنا بقدرتك أطل يا ربنا الأحساد كلها أطل يا ربنا العيون كلها أطل يا ربنا النظرات كلها أطلها يا ربنا كلها أطل يا ربنا النظرات كلها أطلها يا ربنا كلها

وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة تعرف بوجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم قلنا حاش لله ما هذا بشرا فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه أكبرنه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه أكبرنه أكبرنه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه أكبرنه أكبرنه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه أكبرنه أكبرنه أكبرنه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك إلا ملك كريم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم يا ربنا يا ربنا بارك لها في الجمال بارك لها في الجمال وفي الشياكة والأناقة والرشاقة بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا فيما آتيت واحفظها يا ربنا من سحر الساحرين من حسد الحاسدين يا ربنا من أعين الناظرين بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا اللهم تولى أمرها بارك لها يا ربنا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا فيما آتيتها فيما أعطيتها فيما وهبتها فيما وهبتها وفيما أنعمت به عليها فتبارك الله بارك لها يا ربنا فيما أنعمت به عليها وفيما وهبتها يا ربنا وفيما أعطيتها يا ربنا. إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا في نعمك عليها يا ربنا وفيما أعطيتها ووهبتها يا ربنا ورزقتها. ليرزقنهم الله. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد أثر عليها في تأخير الزواج اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذه العيون أثرت عليها شوهت الوجه والحبيبات اقض يا ربنا هذا الحسد والعيون. اللهم اطلها يا ربنا أثرت على رأسها أثرت على شعرها أسقطتها أثرت على رأسها سببت صداعا صرعا وصداعا وألما ودوارا. أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد وآثار العيون أثرت على رأسها أثرت على وجهها أثرت على شعرها أثرت على جمالها أثرت على بشرتها. اللهم يا ربنا أطل هذه الأحسد كلها وآثار العيون أثرت عليها أخرت زواجها صرفت الخطاب عنها أغلقت الأبواب عليها شوهتها. أطل يا ربنا هذه الأحسد وآثار العيون عليها سببت حجوبا عليها شوهتها سببت حجوبا عليها. اطلها يا ربنا بحولك اطل هذه الأحساد والعيون اطلها يا ربنا والأسحار اطلها يا ربنا كلها بحولك على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها. فتبارك الله حور مقصورات حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام. تبارك الله يسر أمرها فرج كربها عنها يا ربنا ولا تعن عليها انصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها وجوه يومئذ ناعمة ناظرة مسفرة مسفرة فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. بارك لها يا ربنا، بارك لها فيما حسدت عليه ونظرت عليه وأصابتها العيون عليه، على وجهها، على جمالها، على أنوثتها، على قمة أنوثتها، على رقتها، على نعومتها، على رقتها، على أنوثتها، على رقتها، على نعومتها. أطر هذا الحسد الشديد والعيون من الأقارب والجيران ذكورا وإناثا، من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات ومن المعارف ومن المعارف. أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا هذه النظرة من جان عاشق، أطل يا ربنا هذه النظرة، أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا حاسدة، أطلها يا ربنا معجبة، أطلها يا ربنا مشتهية، أطلها يا ربنا متمنية، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك، أطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا صرفت الخطاب عنها، أبطلها يا ربنا أخرت الزواج عنها، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل هذه الأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا بحولك، يا ربنا، أبطلها أثرت عليها، جعلت عليها حجوبا، جعلت عليها موانعا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم تولى أمرها، اللهم اكشف كربها، اللهم يا ربنا عجل بعافيتها وشفائها، يا ربنا انصرها على من ظلمها وبغى عليها وطغى، يا ربنا بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا جميلة، بسم الله يرقيك يا جميلة، بسم الله يرقيك يا ناعمة، بسم الله يرقيك يا جميلة، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك يا بهية، بسم الله يرقيك يا صفية، بسم الله يرقيك يا تقية، بسم الله يرقيك يا عفيفة، بسم الله يرقيك يا شريفة، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، فنفعها إيمانها، انفعها بصلاتها يا ربنا لك، انفعها يا ربنا بركوعها وسجودها بين يديك يا مولانا، انفعها يا ربنا بأخلاقها الحسنة، انفعها يا ربنا ببرها لوالديها، انفعها يا ربنا بدعوات والديها لها وبرضاهما عنها، انفعها يا ربنا بالرقية، انفعها يا ربنا بالقرآن، انفعها يا ربنا بالركوع لك والسجود لك يا ربنا، فنفعها إيمانها فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وجوه يومئذ مسفرة فتبارك الله أحسن الخالقين. تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا بارك لها يا ربنا واحفظها يا ربنا واشفها يا ربنا وعافيها يا ربنا. بسم الله يرقي راسك بسم الله يرقي راسك عقلك وذهنك ودماغك وتفكيرك وذاكرتك القوية. بسم الله يرقي شعرك بسم الله يرقي وجهك بسم الله يرقي العينين بسم الله يرقي الأنف بسم الله يرقي الخدين بسم الله يرقي فمك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقي بسم الله يرقي سقاتي وجهك بسم الله فتبارك الله. بارك لها فيما أتيتها وأعطيتها بسم الله فتبارك الله فتبارك الله على الجمال والكمال بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. زدها يا ربنا زدها يا ربنا أعطيها يا ربنا آتيها يا ربنا آتيها يا ربنا احفظها يا ربنا وفقها يا ربنا وفقها يا ربنا اشفيها يا ربنا عافيها يا ربنا انصرها يا ربنا عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يا ربنا. حتى الحسد منها حتى يا ربنا والعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا والعقد يا ربنا والعقد يا ربنا والعقد. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من ساكن في الراس وفي الوجه بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من آثار الحسد والعيون بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقي وجهك الجميل بسم الله يرقي شعرك الجميل بسم الله بسم الله أرقي بسم الله أرقي بشرتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله بسم الله فتبارك الله. زدها يا ربنا ولا تنقصها وأعطها ولا تمنعها وآتها ولا تحرمها يا ربنا وابسط لها يا ربنا ولا تقبض عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم عافها يا ربنا ولا تبتليها اللهم يا ربنا اشفيها يا ربنا من هذا الداء يا ربنا. اللهم تولى أمرها يسر زواجها يا ربنا وذرية طيبة لها اللهم يا ربنا. اللهم أطلي يا ربنا حسدا عليها يا ربنا منعها من الزواج أخر عليها الزواج طرد عنها الخطاب أغلق عليها الأبواب. اللهم أطر هذا الحسد الشديد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. زدها يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا يا ربنا ويقينا صادقا يا ربنا يا ربنا وإيمانا كاملا. زدها يا ربنا صحة وعافية زدها يا ربنا صحة وعافية. وأطل يا ربنا حسدها وأطل يا ربنا حسدها وأطل يا ربنا عيونا فيها وأطل يا ربنا عيونا فيها وأحل يا ربنا عقدا فيها وعليها. بسم الله يرقيك أنت وأمك بسم الله يرقيك أنت وأمك من أثر بينكما مشترك بسم الله يرقيكما والله يقيكما بسم الله يرقيكما بسم الله بسم الله أرقيك أنت وأباك وإخوتك أجمعين. بسم الله أطل يا ربنا أثرا في الجسد أطل يا ربنا أثرا في البيت أطل يا ربنا أثرا في الولد أطل يا ربنا أثرا في الأخ أطل يا ربنا أثرا في الوالد أطل يا ربنا أثرا في بيتهم. اللهم أطل يا ربنا حسدا في البيت اللهم أطل يا ربنا أثر عيون في البيت اللهم أطلها يا ربنا بحولك في البيت في البيت وأطل يا ربنا أثرا أثرا قويا يا ربنا يا ربنا من العقارب من العقارب يتجدد حسدا وأثر عيون يتجدد عليها تتجدد عليها أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا امنعها امنعها يا ربنا امنعها. بسم الله يرقيك بسم الله امنعها يا ربنا من تجديد الاسحار والاحساد والاحساد والعيون عليها اللهم امنعها يا ربنا اللهم امنعها يا ربنا ويسر امرها يا ربنا ويسر امرها يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر بعد عسر يسرا سيجعل الله